الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا فأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وصل على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. جزاك الله خير. باب في قوله عليه السلام نور أن أرى، وفي قوله رأيت نورا. حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. أن بمعنى كيف، يعني كيف أراه. وفي رواية قلت لأبي ذر، هو عبد الله بن شقيق، قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء؟ أبو ذر هو اللي بيقول هتسأله عن إيه يعني؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا، رأيت نورا. طبعا أنا مش هعرج على زين الحديثين لأن أنا اتكلمت عن رؤية الله عز وجل وذكرت الحديثين دول في رؤية الله عز وجل. باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط اللي هو الميزان، يعني ميزان الأعمال، القسط هو ميزان أعمال العباد. يخفض ويرفع، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر النار، حجابه النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات اللي هو كماله وجلاله وبهاؤه، سبحات وجهه يعني كمال وجهه، بهاء وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. طبعا يعني سبحانه بحمده عما يقولون علوا كبيرا، حتى النوم نفسه محرم عليه سبحانه بحمده، يستحيل ذلك في حقه. النوم يستحيل في حق الله عز وجل، مش الموت، مش الموت، النوم مش اللي بيعبد إله اتدفن ثلاث أيام في قبره ثم خرج من قبره وبعد ذلك يسمونه إلها. طبعا الكلام ده كلام باطن، هو اتدفن أصلا، هو ربنا أخبر عنه عليه السلام أنه لم يمت وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم على ظنهم أنه اتدفن 3 أيام، ففي إله بيتدفن يموت 3 أيام؟ أين كان من يحكم الكون 3 أيام؟ هو بيظن كده وبيعتقد كده. طب بعقليتك اللي تستحمل ده إن الإله يموت، مين هيحكم الكون ده 3 أيام؟ ده في كتابنا، والحمد لله على كتابنا، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني إيه؟ غفلة، اللي هي الغفوة دي كده. الغفوة دي ما ينفعش في حق الله، ها؟ تختل موازين الكون كلها. مين في سورة فاطر، مين اللي بيرفع السماء؟ مين الذي يمسك السماء؟ ها؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه؟ إلا بإذنه. في سورة الحج برضو صح؟ مش دي سورة الحج ولا سورة فاطر؟ سورة الحج. نعم، أنا قلتها دي في سورة الحج، لكن في فاطر إن الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. مين هيعرف من بعد ربنا يمسك السماوات والأرض دي أن تزولا؟ يعني كل واحدة تروح في ناحية، ها؟ مين بقى؟ بس الكلام، إن الله عز وجل لا ينام. مش بس كده، ولا ينبغي له أن ينام. ما ينفعش أصلا، ما ينفعش أصلا تأخذه سنة ولا نوم. يخفض القسط ويرفعه، اللي هو عمل أعمال العباد يعني، بتخفض وبترفع بالطاعات وبالمعاصي، يخفضها ويرفعها سبحانه وبحمده. عايز أقول لك، الإنسان ممكن يكون دين جدا، دين جدا، وأعماله مرفوعة إلى الله عز وجل، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل إليه شيطانا، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. اسمع الحديث ده، أستغفر الله، أنا لا أعلمه عند مسلم، أنا أعلمه عند البخاري. أنا قلت في الصحيحين صح؟ لا، هو في البخاري، ما أعرفش هو في مسلم ولا لا. في البخاري من حديث ابن عباس، جلس عمر بين أصحابه يوما فقال: ما تقولون في هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يقول أصحابه: ما تقولون في هذه الآية؟ فأصحابه، طبعا الكلام ده أيام خلافته، كان هو خليفة، فأصحابه محدش رفع إيده، قالوا: الله أعلم. قال غضب وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، ما تقوليش الله أعلم، ما أنا عارف إن الله أعلم، قول نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في قلبي منها شيء يا أمير المؤمنين، أنا عندي حاسس إحساس كده. قال: يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال: ضربت مثل لعمل، أو ضربت مثل لرجل. ابن عباس قال لعمل أو لرجل، أنا نسيت، بس لعمل. قال: أي عمل؟ قال: ضربت مثل لعمل. قال عمر: ضربت مثل لعمل لرجل يعمل بطاعة الله. الآية، خلي بالك من الآية دي، جميلة جدا يا جماعة وخطيرة جدا يا جماعة. ضربت مثل لرجل يعمل بطاعة الله، فأرسل الله إليه الشيطان. من اللي أرسل إليه الشيطان؟ خلصانة، خلصانة، هو ربك سبحانه وتعالى اللي بيبتلي، وربك اللي بيثبت. فأرسل الله إليه الشيطان فعمل بمعصية الله حتى أحرق أعماله، اللي هي كانت عاملة الأعمال الصالحات اللي كان عاملها، راحت فين؟ اتحرقت. شوف سيدنا عمر فسر الآية إزاي، وشوف فهمه من فهم رسول الله، مش هو فهم من نفسه، ده فهم رسول الله، لأن النبي علم أصحابه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ يحب واحد فيكم، أحدكم، أن يكون لي جنة حديقة يعني مليانة من كل الفواكه، وتجري من تحتها الأنهار، في تفاح، في موجود فيها تفاح، موجود فيها عنب، فيها عنب، فيها برقوق، فيها برقوق، فيها كمثرى، فيها كمثرى، فيها موز، فيها موز، فيها من كل الثمرات. تخيل معنى الكلام، الرجل ده بيعمل بطاعة الله عنده في صحيفة أعماله في الحديقة بتاعته دي بقى، دي صحيفة أعماله، عنده صيام؟ الراجل بيصوم. عنده صلاة؟ الراجل عنده دي ثمرات، دي الثمرات. عنده قيام ليل؟ الراجل بيقيم ليل. عنده بر والدين؟ بيبر والدين. عنده صدقات؟ بيتصدق. عنده أعمال خيرات؟ له فيها من كل بين كل الثمرات. الحديقة بتاعته دي اللي هي الصحيفة فيها من كل الأعمال الخيرية الجميلة. شبه الأعمال الخيرية بالإيه؟ بالثمر. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. كبر بقى بعد ما بنى الحديقة دي، كبر. وله ذرية ضعفاء كمان، وما فيش حد يعول الذرية الضعيفة دي غيره هو. يعني فيش لا خال ولا في عم، من العائل الوحيد للذرية الضعيفة دي هو الرجل الكبير ده. الرجل الكبير ده مش هيقدر يشتغل في الوقت اللي كبر فيه ده. إذن اعتماده الوحيد هو وذريته الضعيفة على إيه؟ طب أنتوا معايا ولا أنتوا مش مركزين؟ معايا؟ اعتماده الوحيد على إيه؟ على هذه الجنة التي فيها إيه؟ فيها الثمرات. مع كل التصوير ده ربنا صوره لك في الكتاب، متخيل؟ احتياجه قد إيه للجنة دي؟ صحي في يوم من الأيام لقى الجنة دي كلها اتحرقت. إيه إحساس الراجل ده؟ إيه شعور الراجل ده؟ وهو مش قادر يشتغل تاني ولا يعمل جنة تاني، ومش عارف يأكل أطفاله دول منين؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إيه اللي حرقها بقى؟ المثال التصويري اللي جايبه ربنا سبحانه اللي حرق الأعمال الصالحة دي وخلاها كلها سراب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الشيطان جاله فعمل بالمعاصي، فالمعاصي أحرقت إيه؟ أحرقت الطاعات. تشبيه بأن يوم القيامة هتبقى أنت في أشد الحاجة لهذه الأعمال الصالحة التي عملتها في حياتك، محتاجها جدا، محتاج الصلاة، محتاج الصيام، محتاج الحسنات. هتروح تلاقي كل ده مش إيه؟ مش موجود. ليه؟ المعاصي اللي أنت عملتها بعدين أحرقت إيه؟ الطاعات. ده تمثيل وده مثال ضربه ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خدت بالك من المثال ده؟ ربنا بعد ما كان رفعه عمل إيه؟ خفضه. عايز يقول لك ما تضيعش، كما أن الحسنة تمحو السيئة فممكن السيئة تعمل إيه؟ ممكن السيئة تمحو الحسنة، مش الحسنات يذهبن السيئات، وبرضو السيئات ممكن تذهب بالحسنات، تذهب الحسنات. إن يوم القيامة في حاجة بسمها بقى الميزان اللي هو بيخفض وبيرفع. يوم القيامة في ميزان، فلو ميزان السيئات كتر طب ميزان الحسنات رفع، إيه اللي غلب السيئات؟ أهلك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي، وإما من خفت موازينه القصة يوم القيامة قصة ميزان بيتخفض وبيترفع. معايا؟ والوزن يومئذ الحق، سورة الأعراف، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وإحنا عندنا في حديث البخاري بيقول كده، حديث أبي هريرة، إن الله عز وجل له ملائكة ينزلون إلى الأرض عند صلاة الفجر، يجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيهم إلى ربهم فيقول كيف وجدتم عبادي، وهو أعلم، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده الناس اللي بتصلي يعني دلوقتي، ناس الله العافية أكتر من 70% ما بيصلوش. أكتر، تخيل، أكتر من 70% ناس ما بتصليش أصلا، ما تعرفش حاجة عن الركوع ولا السجود ولا الوضوء. نسأل الله العفو والعافية، اللهم ثبتنا على الدين حتى نلقاك. يرفع إليه عمل الليل. مين بيرفعه؟ الملائكة. ترفع الملائكة اللي باتت بالليل بتطلع الصبح ترفع العمل بتاع الليل كله، والملائكة اللي بالنهار بتطلع المغرب ترفع العمل بتاع النهار كله. فده عمل الليل وده عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من تحس ان هي للتبعيد؟ لا، هي مش للتبعيد، هي للجنس. فاهم؟ هقول لحضرتك يعني التبعيد دي معناها يعني اللي هيحصله النور هيتحرق. خد بالك من الكلام، كان كده مثلا لو انا عبيت اقول لك بالبلدي قاعد معاك، فقلت لك مثلا معايا كشاف كبير اهو، اللي هيلمسه ضوء الكشاف هيتحرق. يبقى دي من ياتيه الضوء سيحرق. من ياتيه الضوء دي من دي تعتبر من ايه؟ تبعيضيه. البعض اللي هيلحقه الضوء هيتحرق. انت تحسها كده في الحديث، تحسها ان هي بالمعنى ده، معنى تبعيض، بس هي مش تبعيض. مش اللي يحصله النور بتاع ربنا هيتحرق، لا مش هو ده المعنى. المعنى للجنس، يعني كل المخلوقات ستحرق، لان سبحانه وبحمده نوره هيحيط بكل الخلق. معايا يا جماعه؟ بص تحس الكلام ايه، تحس ما تبعيض. يقول لك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه خلقه من بصره. لا، هو كله، مش ما انتهى اليه خلقه من بصره، ده جماعه خلق دون خلق، لا ده كل الخلق سيحرق، لانه احاط بكل شيء سبحانه وبحمده. باب اثبات رؤيه المؤمنين في الاخره ربهم سبحانه وبحمده. حديث عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري يعني، قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. انا عايز اقول لك ان انا قرات كلام لازم اقراه لك باذن الله للنووي في حته الرداء دي. بس الرداء ايه؟ الرداء يا جماعه ايه هو الرداء؟ ها؟ لا يا حبيبي، الرداء ده العرب يلبسوه. انت بتلبس في الحج ايه؟ ازار ورداء. الرداء اللي هو الايه؟ الجزء اللي من فوق. انت لما تقرا كلمه رداء في الحديث بسألك إيه؟ وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر. لو قال كده العظمة إزاري والكبرياء ردائي، هو ربنا ليه إزار وليه رداء؟ لا خالص، ما هي الموضوع، موضوع أن النبي عايز يقرب للأعراب أو للعرب اللي بيتكلمهم الموضوع بصيغتهم هم، بيفهموهم هم، فبيضرب لهم مثلا باللي هم بيفهموه، باللي هم بيعرفوه. طيب بص كلام النووي، اسمع. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة عدن. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، باللي فهمينه هم، بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة. ده كلام مستعار، استعمل الاستعارة وغيرها من انواع المجاز. تعرف تسمع حاجه عن المجاز؟ يقول لك ده مجازا، ده اسمه ايه؟ مجازا. ليقرب متناولها. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الابصار بازاله الرداء. فهمت؟ مش رداء ان ربنا بيلبس حاجه، حاشا لله، لكن هو ده عايز يقرب الى اذهانهم فاستعمل الاستعارة واستعمل المجاز في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أقول لك جنتان من فضة، في رواية إن الفردوس الأعلى أربع جنان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني كل حاجة في الجنة دي من فضة، كل حاجة. ودي اللي بتسمى في الشرع الورق، تسمى إيه؟ الورق. كل حاجة في الجنة دي تمسك كوباية تشرب هتلاقي كوباية فضة. تانية، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، حتى التراب، حتى التراب بتاع الجنة. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. خد بالك أنا قال في جنة عدن، في رواية زي ما بقول لك كده الفردوس الأعلى، الأربع جنان دول فين؟ في الفردوس الأعلى. وده اللي بينه ربنا في سورة الرحمن، مش في سورة الرحمن جنتان وبعد كده قال ومن دونهما جنتان، يعني تحت الجنتين دول اللي ذكرهم في الأول في جنتين تاني إيه؟ تحتهم. قال ومن دونهما جنتان، تحتهم في جنتين تاني. اسم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الرب عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، عايزين حاجة تاني أدها لكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أفضل نعيم في الجنة يا جماعة هو أن تنظر إلى وجه الله عز وجل، يعني أفضل من الحور العين، آه طبعا أفضل من الطير ولحم طير مما يأكلون، أفضل طبعا من لحم الطير اللي يأكلوه في الجنة، أفضل من زيادة كبد الحوت اللي هيطعموها أهل الجنة أول ما يخشوا، آه أفضل من زيادة كبد الحوت، أفضل من الشرب من الأنهار والجنان اللي في الجنة، ما في أنهار، نهر من عسل ونهر من خمر ونهر من لبن ونهر من ماء، أفضل من الأنهار دي أفضل. النظر إلى وجه الله عز وجل أفضل نعيم في الجنة على الإطلاق. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. في تعليق بس بسيط هنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، دي لوحدها لما بيذكرها أهل الجنة يا جماعة، أنت فاهم يعني إيه الجنة من النار؟ دي لوحدها عظمة. هم ما ذكروش أي حاجة، ما قالوش مثلا ألم تعطينا حورا عين مثلا، ألم تعطينا ما تشتهي الأنفس وما تلذ الأعين في الجنة، ما قالوش أي حاجة من الكلام اللي جوه الجنة ده خالص، اتكلموا على الأعظم من كده. إيه هو الأعظم؟ أنت مش نجيتنا من النار، ده دي لوحدها إيه؟ ده دي لوحدها كفاية. ما بقى هما من أصلك هما شافوا النار، آه أيوة الله ينور عليك، ما كنت لسه أقولها والله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، ده بس ده الواحد ده كده فاز، طالما تزحزح عن النار خلاص هو كده فاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه باب معرفة طريق الرؤية، حديث أبي هريرة وهو عند البخاري هذا الحديث، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ احنا هنشوفه. فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضارون يعني ايه؟ حد فيكم لما يجي يبص بيبقى فيه خناقة فمش فحجب عن الرؤية؟ كان زمان كده الجماعة بيجي يقعدوا مثلا في درس او في خطبة جمعة، تيجي تقعد ويجي قدامك واحد طويل قاعد، فانت عشان تشوف الخطيب بتعمل تقعد تعمل ايه؟ تقعد تعمل كل شيء كده، هو لو جه كده انت تيجي كده، هو جه كده انت تيجي كده، خدت بالك؟ اسمها ايه؟ ضررني في الرؤية. فهو بيقول لهم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ حد بيضايقكم لما يكون قمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ في حد بيبقى أنت معطلك عن الرؤية دي؟ ها؟ يستحيل. قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، زي ما أنت شايف الشمس والقمر من غير ما حد يضايقك، فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة، يعني الأولين والآخرين. خد بالك مش الناس بس، والجن معاهم. أنت شايف الجن والجن شايفك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. ناس بقى مولانا ما تقوليش ملايين ولا مليارات، في حاجة فوق المليارات؟ ها؟ بلايين؟ بلايين أعداد لا تحصى عددا. يجمع الله الأولين والآخرين. 7 مليار ده عالمنا في زماننا احنا بس، 7 مليار دول يعني بعد 50 سنة ممكن تلاقي 7 مليار غيرهم معايا. أعداد مهولة، كلهم على أرض بيضاء يوم المحشر، ربنا يجمعهم يوم القيامة كلهم في صعيد واحد. يقول لك ينفذهم البصر ويسمعهم الصوت، صوت واحد ربنا بيسمعهم الصوت ده كلهم من غير ميكروفونات، مفيش ميكروفونات. وينفذهم البصر يراهم كلهم سبحانه وبحمده ويسمعهم الصوت. فيقول من كان شيئا يعبد شيئا فليتبعه. اسمع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. طواغيت بقى خد بالك ممكن يسمى الطاغوت، ممكن يسمى بعض الأنبياء بالطاغوت زي سيدنا عيسى. انت اتصدمت كده ليه؟ ممكن؟ آه يا سيدنا ممكن، لأن الطاغوت ده مش شتيمة، الطاغوت ده هو كل ما يعبد من دون الله. طاغوت ايه؟ كل ما يعبد من دون الله عز وجل، خدت بالك؟ فأصحاب عيسى واللي بيعبدوا عيسى كلهم مالهم؟ هيتبعوا سيدنا عيسى، هو هيتبرأ منهم يوم القيامة. ها؟ وربنا هيقول له كده، أنت قلت للناس إلا أنت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قل سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. أنا قلت كده، أنت هتعلم ده، أنا قلت تعلم ما في نفسي. المهم أنا بقول لك الرواية دي لأن رواية البخاري مذكور فيها، فمن كان ومن كان يعبد عيسى فيتبعه، من كان يعبد فيتبع أصحاب النصارى يتبعون عيسى، واليهود يتبعون عزيرا، خدت بالك؟ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. آه. كلهم يبقوا فيما بعد المؤمنين والمنافقين. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. يعرفوها منين؟ يعرفوها منين الصورة؟ في علامة. ما هو العلامة اللي هم عارفينها مش موجودة في الصورة اللي أتاهم الله فيها. فيأتيهم الله عز وجل فيقول لهم أنا ربكم. نقرأ الحديث في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. مش هنسيب المكان ده غير لما ربنا يجي لنا، نحن بنعبده. مش هو قال لهم من كان يعبد شيئا فليتبع؟ طب احنا بنعبد الله عز وجل، مش هنمشي من هنا غير لما يجينا الله عز وجل. هم قالوا كده، مش هنمشي من هنا، احنا مش عارفينك انت مين. قالوا لا مش انت ربنا. قالوا نعوذ بالله منك، مش ربنا. هذا مكاننا، يعني لا نبرحه، لا نبرح هذا المكان حتى يأتينا ربنا. قالوا لا نبرح حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. في رواية البخاري بقى، معلش أنا بقول لازم أقول لك الرواية عشان بتوضح كثير من المعاني. قال وهل بينكم وبينه علامة؟ في بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، الساق فيكشف عن ساقه سبحانه بحمده يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خدت بال حضرتك؟ فإذا جاء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. صراط يا جماعة جهنم فوق منها صراط، الصراط ده أدق من الشعرة وأحد من السيف، تبالك على متن جهنم من أولها لآخرها، وده للأسف يعني كله لازم يعد عليه. ولذلك تكلموا في آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. بعضهم قال لك واردها هو المرور على الصراط، وكثير واسمع لهذه الكلمة وضع فوقها مئة خط. كثير من أهل العلم من رأى الآية في سورة مريم وإن منكم إلا واردها أن كل الناس سيدخلون في النار، كثير من أهل التفسير، وقالوا يدخلها المؤمنون ولكن يحرم الله عز وجل صورهم على النار. المهم إن الصراط ده يضرب فين؟ فوق ظهر جهنم. قال صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. يجيز يعني إيه؟ ها؟ عدي، اللي هو جاز الخط، جاز يعني عدي. ولا تكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ده نصيحة مني ليك يعني من أخوك الفقير إلى الله، لما تكون في زنقة ومحتاج بجد وعايز نجدة سريعة قول الكلمتين دول، نصيحة من أخوك، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حيسلم والله. اسمع اسمع مني، الناس اللي بره المساجد محرومة من الكلام اللي بقوله لك ده، لما تكون في ضيق ومحتاج يعني نجدة بسرعة قول الكلمتين دول بس، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. دي يا جماعة دعوة الأنبياء فوق جهنم، دعوة أفضل وأفقه الناس خلقها ربنا، أفضل من خلق الله عز وجل دعواهم فوق جهنم، اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، عارف الكلوب؟ عارف الكلوب بتاع الجزار؟ كلوب بتاع الجزار ده اسمه كلوب، بس بقى بتاع جهنم ناس الله العفو والعافية زي كده، بس ضخم جدا لا يعلم قدر عظامه إلا الله. بيعمل ايه بقى؟ نعوذ بالله، جهنم مثلا ده الظهر بتاعها ماشي من هنا مثلا لغاية هنا، تمام، وده الحد بتاعها خلاص، هو متعلق كده بحلقة وبيلف كده، تمام، كده كده معايا، بيلف كده، شوف الكلوب ده بالسن بتاعه كده، فهو بيلف بياخد ناس من فين؟ من على دار جهنم، بيعمل ايه؟ وينزلهم تحت. فناج مسلم وناج مخدوش، صح كده يا عم شيخ نصر؟ بس هنقرأ الكلام في الحديث برضه. بص بقول لك ايه، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. شوك السعدان ده شوك في السعودية معروف عندهم يعني، غير أنه سنة لسه. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ عارفين شوك السعدان؟ قالوا له أيوة عارفين. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، الكلاليب دي مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله. محدش عارف حجمها إلا الله، حجمها كبير جدا. جزاك الله خيرا. تخطف الناس بأعمالهم، هاي شغالة تلف بقى بتخطف الناس بإيه؟ تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ماشي على الصراط ولا في حاجة بتلمسه، بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى يتجازى بعمله، يعني يخش في النار ويطلع على قد العمل اللي هو عمله. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، خلاص يا جماعة نقف لغاية هنا. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، اليوم خلص يوم القيامة، وأراد الله عز وجل أن يخرج من النار من أراد، إيه اللي بيحصل؟ في ناس هتشفع، في ناس هتشفع. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. الكلمة دي خطيرة، إيه الخطير في الكلمة دي؟ طيب خد بالك من كلمة لا يشرك بالله شيئا، أخطر ما في الكلمة دي حديث جابر بن عبد الله اللي هو في صحيح مسلم اللي احنا بنقرأه ده. إيه الحديث ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وصلت المعلومة اللي أنا عايز أقولها؟ يعني ترك الصلاة ماله؟ مشرك. ترك الصلاة ماله؟ طيب أعيد لك الحديث الثاني: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني بينه بأن هو يبقى مشرك أو كافر، إيه؟ يعني من إذا تركها فقد أصبح كافرا، أصبح مشركا. فإذا أصبح مشركا يخرج من النار. اسمع الجملة دي بيقول لك إيه: يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله. وترك الصلاة ماله؟ يعني مش داخل في الناس اللي ربنا يخرجها من النار دي، معايا؟ مش داخل مع الفئة اللي هتخرج من النار. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لا يشرك بالله شيئا. يعني جماعة اللي بيعبدوا القبور ويقول لك يا سيد يا بدوي ويا رفاعي ويا طنطاوي ويا مش عارف يمين ويا علان يا فلان، الناس دي كلها مشركة بالله، وشرك أكبر مش شرك أصغر. ده هم ما يعرفوش ده شرك أكبر. نسأل الله العفو والعافية. يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله. فيها مفاد الكلمة دي، لها مفاد، مش متعداش كده خلاص كده مرور الكرام. لا اسمع تاني كده، بقول لك إيه: ممن يقول لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا. رقم واحد، يعني أخرج أصحاب القبور من القصة دي، مش معانا. أخرج الناس اللي ما بتصليش خالص ما بتركعاش دي، مش معانا. زيد على ذلك الأصل بقى: ممن يقول لا إله إلا الله، يعني يستحيل رجل خارج ملة الإسلام يخرج من النار. دي عقيدة المسلمين يا إخوة المسلمين، يا إخوة الإسلام، عقيدة المسلمين أنه لا يخرج من النار أحد غير المسلمين. معايا؟ قول لي نصراني ممكن يكون يعمل عملا صالحا وكان رجل نعم الأدب والأخلاق وبينفع الناس ودكتور ملأ الدنيا علما وكان بيعمل حاجات مجانية للناس، عقيدتنا ان هو مخلد في النار مع كل اللي انت قلته ده على عينه وعلى راسه، بس عقيدتنا احنا كمسلمين هو مخلد في النار، لا يخرج من النار، لا يخرج من النار إلا نفس مسلمة. تاني، لا يخرج من النار إلا نفس مسلمة بس، ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار، الملائكة تخش والمؤمنين، في رواية كده المؤمنين يخش يخرجون أصحابهم من النار ومن كانوا يعرفون، كل يخرج يخرج يخرج. يعني أنت كنت ابن عمي كنت معايا، أنت صاحبي كنت معايا، أنت عمي أنت خالي أنت أخويا انت صديقي كنت في العمل معايا، اطلع اطلع اطلع اللي هو عايز يطلعه، طالما انه لا يشرك بالله شيئا، طالما انه صاحب لا اله الا الله. كل ده المؤمنين يخرجوه من النار، وبعد كده الملائكة تشفع تخرج من عرفوا في النار. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. يعني بيصلي، تأكيد يا جماعة، تأكيد على الكلام، الناس هتخرج من النار تأكيد على الكلام، ناس كانت بتصلي مش ما بيصلوش، ناس الملائكة تعرفها بأثر السجود. من قال لا إله إلا الله، ما هو لا إله إلا الله دي بقول لك مفتاح ولي أسنان، لو جبت مفتاح من غير أسنان مش هيفتح، فلازم يكون لي أسنان، من ضمن الأسنان دي الصلاة اللي هو العمل. ما ممكن واحد من النصارى يقول لك يا عم انت مش لا إله إلا الله فقالها بلسانه، مجرد قول باللسان لكن لا يعتقدها، لا عمل فيها. ويحاسب على كل حاجة بقى، واحدة واحدة واحدة واحدة. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، اتحرقوا اتفحموا، فيصب عليهم ماء الحياة، ماء في الجنة اسمه ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حبة اللي هي البذرة، النبت، البذرة اللي بتحط في الأرض عشان تنبت، البذرة دي بتحط في الأرض. حميل السيل ده يا جماعة شفت انت السيل لما يجي لك كده ويمشي في أناة، بيبقى على الحفتين الأناة كده بتلاقي فيه زرع يطلع لوحده كده، هو ده اسمه حميل السيل، حتتين ده اسمه حميل السيل، خدت بالك؟ كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل، ده آخر أهل النار بقى، اسمع الرجل ده بقى، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، ده في النار أصلا، ده جوه النار، فإنه قد قشبني ريحها، قشبني يعني مش قادر أتنفس من السم بتاعها، من الصهد بتاعها، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، حرها الشديد، ذكاؤها يعني الحر الشديد، وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء، يقعد رفع ايده كده يدعو الله بما شاء وقت طويل يا جماعة أن يدعو. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ ما أنا ممكن أعمل لك اللي أنت عايزه وبعد ما أعمله لك تعمل إيه؟ تسألني سؤال تاني وتقول لي عايز حاجة تاني. هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ هو يقول لي بقى، فيقول لا أسألك غيره، ويعطي في البخاري لا وعزتك، لا وعزتك لا أسألك غير ذلك، فيعطي ربه من عهود ومواثيق، يعهد والله وتالله وبالله، وأعاهد الله عز وجل وكل العهود وكل المواثيق أنه ما يسألوش حاجة تاني خلاص. فربنا يصرف وجهه عن النار، يطلعه من النار، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. جملة تقف والدمعة كده واقشعر لها الأبدان، تقشعر لها الأبدان، سكت ما شاء الله أن يسكت، قعد مسافة طويلة ومدة طويلة جدا هو ساكن، شايف الجنة وعايز يقول يا رب الجنة، مش قادر يا رب الجنة ليه؟ وقالت الله وبالله والله، وأعطى الله عز وجل العهود والمواثيق ألا يسأل غير الذي أعطي. بس الكلام كلمة والله توقفك يا جماعة، والله بتوقفني الكلمة دي كل ما أقرأها في الحديث. أنا عايز أقول لك إن قرأت الحديث ده عشرات المرات، عشرات المرات، عشان أصلا عشان أحفظه ممكن أكون قرأته فوق 100 مرة، عشان أنا حفظ تقيل شوية، عشان أحفظه بس كل ما أجي أقف عند الكلمة دي أقف، والله بجد كلمة توقفك. سؤالك إيه؟ فإذا أقبل على الجنة ورآها، أول ما شوفها كده بس سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيت؟ أنت مش قلت لي والله ما هسألك حاجة تاني وعهدتني قلت أعاهد الله عز وجل؟ فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني؟ ممكن تقول تسألني، ممكن تسألني بالرفع وبالنصب، ألا تسألني غير الذي أعطيت أو أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، ويدعو الله حتى يقول له ها؟ موقف يا جماعة، والله موقف يوم القيامة، موقف يعني تقشعر له الأبدان. فيقول له، يقعد يدعي ربنا ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ ما أنا ممكن أديها لك وأقربك من باب الجنة، وبعد ما أقربك تعمل إيه؟ تسألني تاني. فيقول لا وعزتك، والله مش بيحلف بالله، بعزة الله. وبالك عزة الله دي كبيرة قوي، إن أنت تسأل عزة الله. يعني قيل إن اسم العزيز هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. اسم العزيز ده والله أعلم هو أكثر اسم ذكر في القرآن، والله أعلم. فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، تمام خلاص، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفحقت له الجنة. انت كده في مكان كده أول ما تخش ايه اللي يحصل لك؟ تحس كده انت نفسك تردت لك روحك، انا تردت روحي لما دخلت المكان. فما بالك الكلام ده في الدنيا بيحصل لك، تخش مكان حلو كده وما شاء الله منتعش، مكان كده فيه سرور وبهجة، تحس ان انت ايه ده، معقولة في كده في الدنيا؟ تخيل بقى ان انت داخل باصص على الجنة، لك أنت تخيل إن دخلت وفتحت باب الجنة وبصيت جوه الجنة. قال انفحقت له الجنة. فرأى ما فيها من الخير والسرور. في البخاري من النضرة والسرور، نضرة، كل حاجة في الجنة نضرة. عارف يعني نضرة؟ فرق النضارة، عارف النضارة؟ الفرق بين الشابة اللي عندها 20 سنة والست اللي عندها 80 سنة. ده العشاء؟ أنا أكمل إيه؟ فاضل إيه واحدة؟ ماشي، هنأذن وبعد كده هنكمل بعد الأذان عشان خلاص الحديث. ها شفت النضارة؟ يقول لك شاب شوف الجلد النضر ده، كل حاجة نضرة في الجنة. فرأى ما فيها من الخير والسرور، من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ما شاء الله دي يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله يعني قعد مسافة طويلة. اليوم عند ربك كألف سنة مما يعدون. ها قعد مسافة طويلة جدا، ومن جوه قلبه حسرات، حسرات ان هو الناس قاعدة جوه الجنة وهو قاعد فين؟ وقاعد بره باب الجنة قاعد. تقول لك انت تخيل انت قاعد كده ومنتظر، اقول لا مش هينفع، اقول اطلب لا مش هينفع اطلب. فاذا بلغ بابها فرأى زهرتها، البخاري، وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله ان يسكت. فيقول يا رب ادخلني الجنة. بعد كل ده يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه. في حديث كده يا جماعة، حديث أبي سعيد في رواية نفس الحديث ده بس بتاع سيدنا أبو سعيد مش أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أعراب، فسأله فالله يضحك، ربنا بيضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقال العربي: والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. يعني مش هنتحرم من اي خير طالما ان لنا رب، لنا رب والرب ده ايه؟ بيضحك. والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. وربنا بيضحك، ايوه، وربنا بيغضب سبحانه وبحمده. القحطاني في النونية بيقول لك: أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هزيان، ومذهب الزهري ووافق مالك، وكلاهما في شرعنا علمان، لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، وله يدان كما يقول إلى هنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، وهما على الثقلين منفقتان، كرسيه وسع السماوات العلى، والأرض وهو يعمه القدمان، والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن، والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا المجيب قريب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. خدت بال حضرتك؟ الله يضحك لا كضحك عبيده. تضحكش زي ما احنا بنضحك، ها؟ ما تكيفش ولا تمثل، فالكيف والتمثيل منتفيان. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى، اتمنى بقى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: زد من كذا وكذا، ألا تريد كذا وكذا. هو خلاص اللي هو عارفه خلص. طب اللي ربنا يعلمه أكثر بكثير من اللي هو يعلمه. ويقول له: طب مش عايز من كذا؟ يقول له: عايز. طب عايز من كذا؟ يقول له: ايوه عايز. طب ما مالكش نفس الكذا؟ ايوه ليه نفس الكذا. طب وكذا؟ ايوه عايز من كذا. اقبل يذكره ربه. النبي يقول لك كده: اقبل يذكره ربه. ربنا قاعد يفكره بالحاجات اللي هو محتاجها، اللي هو عايزها. قال: من كذا وكذا. اقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري اللي هو روي الحديث ده في رواية تانية خالص نفس الحديث ده بس بطريقة تانية في بعض الألفاظ مختلفة، وأنا إن شاء الله ممكن أقرأه لك سريعا قبل صلاة العشاء. قاعد في مجلس أبو هريرة، أبو سعيد بيسمع أبو هريرة، الأدب والأخلاق، صحابي بيسمع صحابي وهو بيحدث عن رسول الله. فقال له أبو سعيد، قال له: أنا سمعت النبي الحديث ده قال إيه؟ قال: يا أبا هريرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك وعشرة أمثال. أنت قلت ومثله معه، لكن أنا سمعت النبي بيقول إيه؟ لك ذلك وعشرة أمثال. فقال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله. ده حديث أبو سعيد يا جماعة. لعل الإمام مسلم يكون جايبه. لا لما مش جايبه الإمام مسلم. أهو أقرأه لك بسرعة كده. أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث أبي سعيد مش أبي هريرة، وبالك في بعض الألفاظ مختلفة، ركز. أنا أقرأ عشان خلاص أنا مش هشرح تاني، أقرأ حديث قراءة فقط، ركز. أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ ضوء ليس فيها سحاب، قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في نار جهنم، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله برا أو فاجرا وغبرات من أهل الكتاب، فيدعى اليهود، فيدعى اليهود، مش موجودة دي في حديث أبو هريرة، دي حصل، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون، كنتم تعبدوا مين بقى حضراتكم؟ فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ عايزين ايه بقى؟ فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، عطشانين اسقينا، فيشاروا ألا تريدون، مش عايزين تشربوا، تريدون يعني الورود، هو الورود على الماء يا جماعة، الورود بيروح على ايه؟ الماء، كانوا بيستهزأ بهم، مش عايزين تشربوا، ألا تريدون يعني ناحية نار جهنم، ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، لم يكن لله عز وجل صاحبة ولا ولد، فقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، قالوا عطشنا ربنا فاسقنا، قال ألا تريدون؟ فيساقون إلى النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ما تنتظرون مستنيني؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، سيبنا الناس اللي احنا كانت معانا وكنا معاهم واحنا في أشد الحاجة إليهم، ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا، احنا مستنين ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، طبعا دي مشكلتنا، فيأتيهم الجبار. الرواية الثانية يا جماعة، الرواية دي ناقصة، كانت ناقصة في رواية البخاري، مشكلتنا ان احنا البخاري في حديثه بيقسم الحديث في ابواب كثيرة جدا ويقطع الحديث، عشان تجيب الحديث الكامل تجيبه في باب واحد فقط تكملة الحديث. فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، في علامة، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة. الله، زيادة مش موجودة في حديث أبي هريرة. الوقت الأمة زي ما احنا اتفقنا فيها المؤمنون والمنافقون، تمام، كلهم مستنين مين؟ ربنا. جاءهم الله عز وجل، أنت ربنا، نعم، إلى علامة الساق، يكشف عن ساقه، فيدعون إلى السجود. المنافقين بقى المؤمنين يعملوا إيه؟ يسجدوا عادي جدا، يجي منافق يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، كل ما يسجد الفقرات ما بترضاش تتني، الفقرات بتاعته ما بتتنيش بتاعت الظهر دي، فيجي يسجد يقوم واقع على وشه، يجي يسجد يقوم واقع على وشه، خدت بالك؟ بص بص الكلام، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. كل ما يجي يسجد ظهره ما يتنيش طبق واحد يقوم واقع. ثم يؤتى بالجسر اللي هو الصراط يعني فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله، دي مش موجودة في حديث أبي هريرة، وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، هو مفروض بالضم بالرفع، مدحضة مزلة. مدحضة مزلة يعني مدحضة، الاثنين بمعنى واحد أصلا. يعني إيه؟ شفت انت ما تيجي تحط رجلك على حاجة تقوم متزحلق؟ نزلت بكده في حتة بحر بيسموها ايه؟ بلوزة. هي دي بالظبط، شفتها؟ كل ما تيجي تقف تعمل ايه؟ تتزحلق. الصراط كده، تخيل الصراط اللي هو ادق من الشعرة وحد من السيف كده، مدحضة مزلة، تتزحلق من عليه. هنجيب المعاني. المراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. ده أنا اللي بقوله لك، ده أنا قلته بالظبط. الأقدام بيحصل لها إيه؟ تتزحلق، تزلق. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء، هي الكلوب يعني، تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاود الخيل والركاب. الطرف اللي هو ايه؟ غمضة العين دي. المؤمن غمضة العين كده يكون عدى الصراط، نسأل الله عز وجل أن يجعلها منهم. وكالبرق، شفت البرق؟ برق. وكالريح، الترتيب كده. وكجاويد الخيل، خيل السريعة جدا، ده المؤمن. وكالركاب، اللي هو راكب حمار وماشي بيها عادي، كل واحد حسب عمله. فناج مسلم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، ومكدوس في نار جهنم. ناج مسلم وناج مخدوش، يعني ايه يا جماعه؟ حد يقول لي يعني ايه؟ ايوه، لا الخطاف ما خدوش ونزل، عوره يعني. الخطاف جفي بس هو ما نزلش، اصلك لو نزل ما بقاش اسمه ناجي، ما اسموش ناجي، هو لك ناج مسلم وناج، بس الكلاليب برضه لمسته وجت جنبه، لم ينجو من الكلاليب، بس نجي منين؟ نجي من نار جهنم. قال لك ومكدوس في النار، يعني ناس هتنجو مش هيلمسها الكلاليب خالص، نجحت ناس الكلاليب هتلمسها بس مش هتنزل، وناس هتنزل، نسأل الله العفو والعافية. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. شفت الرجل اللي شفت حد دخل الجيش بيقول لك اسحف عسكري، شفت السحفه اللي بيسحفها دي، يحط ايده ينام على بطنه ويحط ايده ورا ويقعد يسحب بكتافه كده، ها شفت السحفه دي؟ هو ده المقصود بالسحفه دي فوق الصراط. في ناس عملها هيسمح لها فقط ان هي تعمل ايه؟ تسحف كده لغايه اما توصل. وفي ناس اكنه راكب الخيل بتاعه طيران. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من. بس دي اختلفنا فيها احنا والله في طنطا يا جماعة، كنت باخد دورة مع الشيخ وحيد في حفظ الصحيحين، والشيخ وحيد يعني عمل قلبان على التشكيلة دي، هي من ولا هي من؟ وأنا إلى يومي هذا محتار فيها، هي من كما جاءت بها الروايات ولا هي من؟ بس هي الصحيح تنطق من، تنطق من؟ والشيخ في الآخر قال لا يا جماعة دي من؟ الفتحة فوق، الميم دي مش مكسورة، الميم دي مفتوحة، لكن كل الصحف جايبها مجرورة مكسورة بالكسر مش جاية خالص. اسمع كده، قد تبين لكم من المؤمن، ما تجيش من المؤمن، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا، احنا هنسيبهم ونخش الجنة؟ ما ينفعش، ده كانوا معانا في الدنيا، كانوا بيصلوا معانا وكانوا بيصوموا معانا. يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار. يعني عشان كده الصحاب بتنفع يا جماعة، ها عشان كده في سورة الشعراء قالوا إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني لو كان ليا صاحب محترم، صاحب بتاع مساجد، ها لو كان ليا صاحب بتاع مسجد كان نفعني في الوقت ده، هو هيقول كده ساعتها، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية. قالوا بصوا أصحابهم بقى، أصحابهم ما رضوش يخشوا الجنة، لا والله ما يخشش الجنة، يخش الجنة إزاي وأصحابنا في النار؟ فربنا يقول لهم إيه؟ اذهبوا فأخرجوا منها من تعرفونه، فيأتون وبعضهم قد غاب في نار جهنم، تحت خالص غاص، بعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون، فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه من إيمان. يعني فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، كم شفاعة؟ ثلاثة. فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتوحشوا اتحرقوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة. في أول ما تخش الجنة نهر اسمه الحياة، اللي كان في حديث أبي هريرة، يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه، احنا حافتين السيل دول، حميل السيل اللي على الجنب دول اسمهم حميل السيل، ليه يا جماعة؟ السيل وجرار المية لما بيجي بيجيب معاه شوية تراب تينا بيركنوا على ايه؟ على ناحيتين. شفت انت ما تمشي في طريق عربيات لسه معمول جديد، بتلاقي التراب في سكة العربيات دي، بتلاقي التراب فين؟ على ناحيتين. نفس القصة كده في المية بتعمل كده، فاسمه حميل السيل على حافتيه، بتنبت فيه الزرع بقى اللي هو ده، خدت بالك انت؟ الحبة دي. فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. بعد ما دخلوا النار امتحشوا، ربنا جابهم دخلهم النهر ده، غطسهم في النهر الحياة اللي في الجنة ده، طلعوا بالصورة اللي انت شايفها دي كأنهم خضر بيض، حلاوتهم يعني. طبعا في رواية والله أعلم هي دي ولا لا، هو هي الرواية، اقرأ معي، بقولك ايه؟ كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم. أهل الجنة ما عندهمش الخواتيم دي، اللي دخلوا الجنة وما دخلوش النار ما عندهمش الخواتيم دي، هم بس اللي عندهم الخواتيم دي، دي اللي دخلوا النار وبعد كده دخلوا الجنة دول اللي لهم الخواتيم، لكن اللي دخلوا الجنة على طول ما عندهمش الخواتيم دي. بقولك ايه؟ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. دول ربنا اعتقهم، دي القبضة اللي خدها ربنا سبحانه وبحمده،